هو اسم أبي إبراهيم، وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت في عيف التاريخ أن اسم أبيه تارح تارح أو بالخاء تارخ، فعلى هذا يحتمل أن يكون آذر لقب لقب به، أو حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه عابد آذر أي يكون صنم. ثم قال المصنف رحمه الله توجيه آخر: ولا يبعد أن يكون له اسمان، أي يسمى بهذا ويسمى بهذا. ثم ذكر خلاف العلماء في محاجة إبراهيم لقومه، هل كانت هذه منه قبل البلوغ والتكليف على سبيل أنه يريد أن يتعرف بربه، أم كان هذا بعد بلوغه وتكليفه، وأن هذه كانت على سبيل المحاجة والتوبيخ والرد على قومه؟ قال المصنف رحمه الله: وهذا أرجح، أي أن هذه المناظرة كانت على سبيل المحاجة. قال ابن كثير رحمه الله: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. انتهى كلامه رحمه الله، وهو اختيار ابن جرير، وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى، ثم أورد إشكالا على هذه الآيات، قال: فإن قيل لما احتج إبراهيم بالأفول دون الطلوع، وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال، فالجواب أنه أظهر في الدلالة لأنه انتفاء مع اختفاء واحتجاب، أي أن الأفول أظهر. ثم علق شيخنا البراك حفظه الله على قوله، على قول المصنف، لأن التغير دليل الحدوث، وبين أن في كلام المصنف ما خدان. ثم قال حفظه الله: والصواب أن التغير من الألفاظ المحدثة المجملة التي لا يجوز إضافتها إلى الله لا نفيا ولا إثباتا، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. فيقال لمن أطلق هذا اللفظ: ماذا تريد؟ فإن أراد بالتغير قيام الأفعال الاختيارية بالله فالنفي باطل، وهذا هو المنهج الذي يثيرون عليه، ينفون الأفعال الاختيارية عن الله فنقول هذا اللفظ باطل إذا أريد به هذا المعنى، والإثبات حق. وإن أراد بالتغير النقص بعد الكمال في ذاته وصفاته فالنفي حق والإثبات باطل، فنقول استعمالك لهذا اللفظ حق. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، نقول له إذا جاء بلفظ مجمل نقول ما أردت حق، لكن عليك أن تستعمل الألفاظ الشرعية وتتجنب هذه الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا كالتغير ونحو ذلك من العبارات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وتلك حجتنا، إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه، ومن ذريته الضمير لنوح أو إبراهيم عليهما السلام، والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم. داود عطف على نوح، أي وهدينا داود. وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية، لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح. ومن آبائهم في موضع نصب عطفا على كلا، أي وهدينا بعض آبائهم. فإن يكفر بها هؤلاء، أي أهل مكة، وكلنا بها قوما هم الأنبياء والمذكورون، وقيل الصحابة، وقيل كل مؤمن. والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك، ومعنى توكيدهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها. أولئك الذين هدى الله إشارة إلى الأنبياء المذكورين، فبهداه مقتده استدل به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا، فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

مشتبها وغير متشابه، نصب على الحال من، والزيتون والرمان أو من كل ما تقدم من النبات، والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا. وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه، ثم ينقل من حال إلى حال حتى ينع ينضج ويطيب. شركاء الجن، نصب الجن على أنه مفعول أول لي، وجعلوا وشركاء مفعول ثاني وقدم الاستعظام الإشراك، أو شركاء مفعول أول ولله في موضع المفعول الثاني، والجن بدل من شركاء، والمراد بهم هنا الملائكة، وذلك رد على من عبدهم، وقيل المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم. وخالفهم الواو للحال والمعنى، الرد عليهم يجعل أحسن الله إليكم وخلقهم الواو للحال والمعنى، الرد عليهم أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم، والضمير عائد على الجن أو على الجاهلين، والحجة قائمة على الوجهين. وخرقوا له بنين وبناتنا اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصارى في المسيح، وقول اليهود في عزير، والبنات قول العرب في الملائكة بغير علم، أي قالوا ذلك بغير دليل بل مجرد افتراء. بديع ذكر معناه في البقرة، ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ، وخبره أن يكون وفاعل وتعالى، والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين، أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها، فلا يصح أن يكون له ولد ولا آخر، أن الله خلق السماوات والأرض، ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء. فاعبدوه مسبب عن مضمون الجملة، أي من كان هكذا فهو مستحق للعبادة وحده، لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة، وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل. وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى عليه السلام سألها من الله، ولا يسأل موسى ما هو محال، وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا وهو يدرك الأبصار. قال بعضهم الفرق بين الرؤية وبين الإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته، فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم، ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية، وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات. اللطيف الخبير، أي لطف عن أن تدرك الأبصار وهو الخبير بكل شيء، فهو يدرك الأبصار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى فبهداهم اقتده، قال والهاء في اقتده للوقف، فينبغي أن تسقط في الوصل، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف، أي من القراء إذا وصل يسقط الهاء، ومنهم من يثبتها في حال الوصل وراعى ثبوتها في خط المصحف، وقالوا في توجيه ذلك إنه أجر الوصل مجرى الوقف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال هو النضر بن الحارث، ثم قال بعد ذلك واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. وهذا توجيه حسن من المصنف رحمه الله، لأنه في هذه الآية روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن الشعبي قال في قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال هو عبد الله ابن أبي سلول، فتبين أن هذا من باب ضرب المثل ممن روي عنه من السلف، يشمل هذا ويشمل هذا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وجنات من أعناب، قال بالنصب عطفا على نبات كل شيء، وقرئ في غير السبع بالرفع وجنات. وقول المصنف رحمه الله في غير السبع هذا كما أصل في مقدمته أن القراءة المتواترة هي السبع، وسبق أن الراجح أن القراءة المتواترة هي العشر، فالسبع أجمع عليها العلماء، والعشر والثلاث المكملة للعشر وهي قراءة أبو جعفر، قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، حصل فيها خلاف في بادي الأمر، ثم استقر الإجماع على عدها من المتواتر. فيقال القراءات المتواترة هي العشر وليس السبع. ثم قال المصنف رحمه الله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا، هكذا ضبطها المحقق في الطبعتين، وصوابها وخرقوا، وهي قراءة نافع، وهي التي فسر عليها المصنف رحمه الله. ولذلك قال: اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصارى. فالذي ينبغي أن يثبت في هذه الطبعة هو تشديد الراء، لأن هي قراءة نافع، وهي التي نص المصنف رحمه الله في مطلع في مقدمة كتابه أنه اعتمدها، فقرأت لنافع وجها واحدا بالتشديد خرقوا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم. قال: وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى سألها من الله، ولا يسأل موسى ما هو محال. قال النووي في شرحه على مسلم: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. وأما رؤية الله فقد قدمنا، أي في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا، فهي ممكنة ولكنها غير واقعة في الدنيا. ولذلك قال: واختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وإذا هذا ذهب أغلب الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول تعالى: لا تدركه الأبصار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، رواه مسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قد جاءكم بصائر، جمع بصيرة، وهي نور القلب والبصر نور العين، وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وما أنا عليكم بحفيظ. وليقولوا متعلق بمحذوف تقديره: ليقولوا صرفنا الآيات. درست بإسكان السين وفتح التاء، أي درست العلم وقرأته. ودارست بالألف، أي درست العلماء وتعلمت منهم. ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت. ولنبينه الضمير للآيات، وجاء مذكر لأن المراد بها القرآن. وأعرض عن المشركين إن كان معناه أعرض عن ما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهو محكم، وإن كان أعرض عن قتال وعقاب فهو منسوخ. وكذلك وما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا لأن يسبوا الله. وستدل المالكية بهذا على سد الذرائع. قل إنما الآيات عند الله، أي هي بيد الله لا بيدي. وما يشعركم، أي ما يدريكم وهو من الشعور بالشيء. وما نافية واستفهامية، أنها إذا جاءت لا يؤمنون. من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم، أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها. نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. وقيل لا زائدة، والمعنى ما يشعركم أنهم يؤمنون. وقيل أن هنا بمعنى لعل. ومن قرأ بالكسيفة استئناف وإخبار، وتم الكلام في قوله: وما يشعركم، أي ما يشعركم ما يكون منهم. فعلى القراءة بالكسر يوقف على وما يشعركم. وأما على القراءة بالفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها. وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف، ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير. لما في لعل من معنى التعليل، ونقلب أفئدتهم وبصرهم لنطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون، كما لم يؤمنوا الكافر التعليل لنطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، ويحتمل أن تكون للتشبيه نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة لا يترد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية لا آمنوا بها إلا وأطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها، وكل آية لم يؤمنوا إلا يشاء الله قبالا بكسر القاف وفتح الباء معاينة فنصبه على الحال وقل بضمتين ومعناه مواجهة، فقوله قد من قبور وقيل هو جمع قبيل بمعنى كثير أي كفراء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره، شياطين الإنس والجن أي المتبردين من الصنفين، ونصب شياطين على البدر من عدوا إذ هو بمعنى الجمع أو مفعول أو مفعول أول وعدوا مفعول ثان، يوحي بعضهم إلى بعض أن يوسوس ويلقي الشر زخرف القول ما يزينه من القول، ولو شاء ربك ما فعلوه، والضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار، فذرهم وعيد وما يفترون ما في موضع نصب على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير، ولتصغى تميل وهو متعلق بمحذوف واللام لام الصيرورة إليه الضمير لوحيهم وليقترفوا ويكتسبوا، أفغير الله معمول لقول محذوف أي قل لهم، وتمت كلمة ربك صحة الكلمات ما نزل على عباده من كتبه، تمت كلماته أحسن الله إليكم، وتمت كلمات ربك أي صحة الكلمات ما نزل لنصحة نعم. الكلمات نعم. أسأل الله إليكم، قال وتمت كلمات ربك أي صحة الكلمات ما نزل على عباده من كتبه صدقا وعدلا أي صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه، والنهي عن ما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة، وهذا النهي يقتضي دليل الخطاب من الأمر ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك، وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب، وما لكم ألا تأكلوا، والمعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقد بين لكم الحرام من الحلال إلا ما اضطررتم إليه استثناء مما حرم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه لفظ يعم أنواع المعاصي، لأن جميع ما باطن وإما ظاهر، وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد، وإنه لفسق الضمير المصدر ولا تأكلوا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، سببها أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعنون الميتة أو من كان ميتا فأحييناه، والموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء، وعبارة عن الإيمان، والنور نور الإيمان والظلمات الكفر، فهي استعارات، وفي قوله ميتا فأحييناه مطابقة، وهي من أدوات البيان، ونزلت الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقيل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي في الظلمات أبو جهل، ولفظها أعم من ذلك، كمن مثله هنا بمعنى صفة، وقيل هو زائد، والمعنى كمن هو لو من كان ميتا، ضبطها بالتشديد الأولى أم بالتخفيف؟ بالتشديد أي نعم، كل الأولى والثانية بالتشديد نعم صبر. أحسن الله إليكم، قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مجرميها، إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره، وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول لجعلنا وأكابر مفعول ثاني المقدم، وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية، لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة، قالوا لن نؤمن لا تقال هذه المقالة أبو جهل، وقيل الوليد بن المغيرة لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، رد عليهم فيما طلبوه، والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فخصه بها، وعلم أنهم ليسوا بأهل الله فحرمهم إياها، وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه، صغار أي ذلة يشرح صدره شرح صدر وضيقه وحرج، والفاظ مستعارة، ومن قرأ

هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، وقيل الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخولهم النار، فهذا الزمان لا يكونون في النار ومع ذلك يكونون فيها. والتوجيه الثالث، وقيل الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير. والتوجيه الرابع، قيل ليس المراد بالاستثناء الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كل هذه التوجيهات محتملة والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ألم يأتكم رسل تقرير للجن والإنس. وقيل إنما الرسل من الإنس خاصة، والجن ليس منهم رسل. والصواب أن الجن ليس فيهم أنبياء ورسل، وإنما يكون فيهم نذر، وهذا هو قول جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية، أو وقد استدل بهذه الآية، أن في الجن نذر وليس فيهم رسل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم علق شيخنا البراك حفظه الله على قول المصنف عفى الله عنه أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، ثم قال بعد ذلك وحكى الوجهين ابن عطية، والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما لهم. ثم بين الشيخ أنه أراد بهذا على مذهبهم، وأما عند أهل السنة والجماعة المذهب الصواب أن الله سبحانه وتعالى فهو أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب، بل سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا، وقال الله: حرمت الظلم على نفسي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فستعلمون تهديد، أي هذه الصيغة تهديد من تكون له عاقبة الدار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الضمير في وجعلوا لكفار العرب. قال السهيلي: هم حي من خولان يقال لهم الأديم، كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم، ومعنى ذرأ خلق وأنشأ، ففي ذلك رد عليهم، لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب غيره، بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع. أكثر ما يقال الزعم في الكذب، وقرئ بفتح الزاي وضمها وهما لغتان، فما كان لي شركائهم فلا يصل إلى الله. الآية: كانوا إذا هبت الريح فحملت من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروه، وإذا حملت من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه، وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، شركاؤهم كانوا يقتلون أولادهم بالوعد ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام، وشركاؤهم هنا هم الشياطين أو القائمون على الأصنام. وقرر الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء للفاعل، ونصب قتل على أنه مفعول، قتل على أنه مفعول، وخفض أولادهم بالإضافة، ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بأفاعل بزين. والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل. وقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول، ورفع قتل على أنه مفعول لم يسمى فاعله، ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل، وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل، وإضافة المصدر إلى فاعل، ووصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم، وذلك ضعيف في العربية وقد سمع في الشعر. وشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد، ليردوا

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لا يتم على أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما تحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله ولو شاء الله ولا يفعلوا ذلك ما فعلوا فاحتجوا على صحة ذلك بإرادة الله له وتلك نزغة جبرية لا وتلك نزغة جبرية ولا حجة لهم في ذلك لأنهم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولا يحرموا ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف. ويحتمل عندي أن يكون قولهم لو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أي تتمنى أن ذلك لم يكن. ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال ويسين فذلك دليل على أنهم يقولون في المستقبل وهي الآخرة. قل هل عندكم من علم توقيف لهم وتعجيز قل فلله الحجة البالغة لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل. هل أم قيل هي بمعنى هاتف هي متعدية وقيل بمعنى أقبل فهي غير متعدية وعند بعض العرب الفعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء. ومقصود الآية تعجيز عن إقامة الشهداء فإن شهدوا فلا تشهد معهم إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات وقال في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ثم ذكر قراءة ابن عامر قال وقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول ورفع قتل أي وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا وأولادهم شركائهم ثم قال عن هذه القراءة قال أي الفصل قال وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم ففصل بين قتل وهو المضاف وشركائهم وهو المضاف إليه بأولادهم قال وهذلك ضعيف في العربية. والصواب أن هذا ليس بضعيف وهذا وارد في أشعار العرب وهذه قراءة سبعية والقرآن لا يحاكم إلى قواعد النحو فقواعد النحو لها استثناءات. قد ذكر هذه القراءة الشاطبي رحمه الله ونص عليها وذكر لها بيتا من الشعر العربي وكذا بين هذه القراءة وثبوت القراءة جماعة من العلماء ومن أفضل من تكلم على ثبوت من أمثال هذه القراءات التي ردها بعض المفسرين لأجل مخالفة القاعدة المشهورة في اللغة العربية كالأرحام في مطلع النساء والأرحام ونحو هذه القراءة. وما سيأتي من بعض القراءات السفاقسي رحمه الله في كتابه غيث النفع في القراءات السبع فهو كتاب نفيس فإنه رد على من أنكر رد على الزمخشري وقال في مطلع رده وأما الزمخشري فوقع على أم رأسه ثم تكلم على ثبوت هذه القراءة بعدة وجوه يحسن الرجوع إليها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع التلاوة ما حرم الله عليهم وذكر في هذه الآية المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع فلم تنسخ قط في ملة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى ألا تشركوا به قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل وقيل أن مصدرية في موضع رفع تقدير الأمر ألا تشركوا فلا على هذا نافية وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ما حرم ولا صح ذلك إلا إن كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك. والأحسن عندي أن تكون المصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى لأن قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية ذلكم وصاكم به فضمن التعليم معنى الوصية والوصية في معنى أعم من التعليم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب ولا ينكر أن يريد بالتعليم الوصية لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام قل تعالوا أتروا ما وصاكم به ربكم ثم أبدل منه على وجه التفسير ثم أبدل منه.

لأن باب التوبة يغلق حينئذ. قل انتظروا وعيد إن الذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى وكلا أهل الأهواء والبدع. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن تلك الواحدة؟ قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه وقرئ فارقوا أي تركوا وكانوا شيعا جموا شيعة المتفرقين كل فرقة تتشيع لمذهبها استمنوا في شيء أن تبرئوا منهم. عشر أمثالها فضل عظيم على العموم في الحسنات وفي العاملين وهو أقل التضعيف في الحسنات فقد ينتهي إلى 700 وزيادة. دينا قيما بدل من موضع إلى صراط مستقيم لأن الصوادان صراطا بدليل اهدنا الصراط والقيم فيعل من القيام وهو أبلغ من قائم. وقرئ قياما بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وهو على هذا مصدر نوصف به. ملة إبراهيم بدل من دينا أو عطف بيان. ونسكي أي عبادتي وقيل تبحير البهائم وقيل حدي والأول وعم وأرجح. ومحياي ومماتي أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي لله أي خالصا لوجهه وطلب رضاه. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له وإلا أريد بأعمالي غير الله فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء. ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله فيكون نفيا للشرك الأكبر. وبذلك أمرت الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضي الآية قبل ذلك أول المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم سابق أمته. قل غير الله أبغي ربا تقدره وتوبيخ للكفار وسببه أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم وهو رب كل شيء بران على التوحيد ولا في الربوبية عن غير الله. ولا تكسب كل نفس إلا عليها رد على الكفار لأنهم قالوا له اعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تبعات تتوقعها في دنياك وأخراك. فنزلت هذه الآية أي ليس كما قلتم إنما كسب كل نفس عليها خاصة. ولا تزر وازرة وزر أخرى لا يحمل أحد ذنوب أحد وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب. خلائف جمع خليفة أن يخلو بعضكم بعضا في السكنة في الأرض أو خلائف عن الله في الأرض والخطاب على هذا لجميع الناس وقيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة. ورفع بعضكم عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفطير بين العباد ليبلوكم فيما آتاكم ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم جمع بين التخويف والترجية وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا لمن عجل أخذه وفي الآخرة لأن كل آت قريب. ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال رحمه الله في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قال الإملاق الفاقة أي الفقر. قال وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه كقتل البنات خوف العار أو غير ذلك من الأسباب وإنما هذا خرج مخرج الغالب. ثم قال في قول تعالى ما ظهر منها وما بطن قيل ما ظهر الزنا وما بطن اتخاذ الأخدان. ثم قال المصنف رحمه الله والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش وهذا صنيع حسن من المصنف رحمه الله فإن ما ذكر من ما ظهر الزنا وما بطن اتخاذ الأخدان وغير ذلك كلهم من باب ضرب المثل والصحيح أنها عموم في جميع الفواحش. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم ثم قال في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال بعض آيات ربك أشراط الساعة. قال الرازي أجمع أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى وقرئ فارقوا دينهم أي تركوا وهذا يكون معناها في من ارتد وترك الدين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ونسكي أي عبادتي وقيل ذبحي للبهائم وقيل حجي هذا القول الثالث والأول أعم وأرجح. أي الأول أي العبادة، ومن العبادة ذبح البهائم، ومنه الحج، ومنه الصوم، ومنه الصلاة وغير ذلك. فبين المصنف رحمه الله أن ما ذكر إنه من باب ضرب المثل، وإلا فهو شامل لجميع العبادات. ثم قال في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنوب أحد. واصل الوزر الثقل، ثم استعمل في الذنوب، لكن هذا مقيد بأن لا يكون قدوة أو هو سبب في دلالته على هذا الذنب. فمن حيث أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، أي إذا المرء ذهب وفعل المعصية فهو يحمل الذنب نفسه ولا يحمل غيره. أما إذا كان هذه المعصية بسبب دلالة من آخر أو اقتدى بهذا الشخص، فإنه يكون عليه وزر من هذه المعصية، كما أن على الفاعل وزر منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد. تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة: حرج منه أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك. وقيل الحرج هنا الشك فتاويله، كقوله: فلا تكونن من الممترين. لتنذر متعلق بأنزل، وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر تقدير لتنذر، وتذكر ذكرى لأن ذكرى بمعنى التذكير، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو مخفوض عطفا على موضع لتنذر أي الإنذار والذكرى. قليلا ما تذكرون، انتصب قليلا بتذكرون، أي تذكرون تذكرا قليلا، وما زائدة للتأكيد. أهلكناها فجاءها بأسنا، قيل إنه من المقلوب تقديره جاءها بأسنا فأهلكناها، وقيل معناه أردنا إهلاكها فجاء بأسنا، لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء، ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للإهلاك، فلا يحتاج إلى تكلف، أن المراد أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون بياتا، أو هم قائلون بياتا مصدر في موضع حال بمعنى بائدين أي بالليل، وقائلون من القائلة أي بالنهار. وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار، وأو هنا للتنويع. دعواهم أي ما كان دعواهم واستغاثتهم إلا الاعتراف بأنهم ظالمون، وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونهم من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك. أرسل إليهم سيد الفعل إلى الجار والمجرور، ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم، ويسأل الرسل عما أجيبوا به، فلا نقصن عليهم على الرسل والأمم. والوزن يعني وزن الأعمال يومئذ، يوم يسأل الرسل وأممهم، وهو يوم القيامة. بآياتنا يظلمون يكذبون بها ظلما. خلقناكم ثم صورناكم، قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقيل خلقنا أباكم ثم صورناه، وإنما احتج إلى التأويل ليصح العطف. ألا تسجد لا زائدة للتأكيد، إذ أمرتك، استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفرض، ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. قال أنا خير منه تعليل علل به إبليس امتلاعه من السجود، ويقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل المفضول على زعمه، وبهذا الاعتراض كفر إبليس، إذ ليس كفره كفر جحود. فاهبط من أي من السماء، قال فبما أغويتني، الباء للتعليل، ويتعلق بفعل قسم محذوف تقدير، وأقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم، وما مصرية كلا استفهامية، ويبطل ثبوت الألف فيما مع حرف الجر. صراطك يريد طريق الهدى والخير، وهو منصوب على الظرفية. ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية، أي من الجهة الأربع، وذلك عبارة عن تسليطي على بني آدم كيفما أمكنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات. مذؤوما من ذأمه بالهمز إذا ذمه، مدحورا أي مطرود من حيث وقع. فوسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره، فمعنى فوسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ليظهر ما ستر من عوراتهما. ولهم في قوله ليبدي للتعليل، وإن كان في انكشافها غرض لإبليس أو للصيرورة، وقع ذلك بغير قصد منه إليه. الشجرة ذكرت في البقرة إلا أن تكون ملكين، أي كراهة أن تكون ملكين، واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، وقل يا ملكين بكسر اللام، ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى. وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين، وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين اثنين، لأنه اجتهد فيه، أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبل نصيحته، فدل إياهما أن ينزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور غرهما بحلف لو ما لنا ومضرنا أنه لا يحلف كاذبا. بدت لهما سوآتهما إذ لانهما اللباس وظهرت عوراتهما وكانوا لا يريان وظهرت عوراتهما وكان لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وقيل كان لباسهما نور يحول بينهما وبين النظر يخصفان عليهما من ورق الجنة أن يصلان بعضه ببعض ليستترا بها. وناداهما ربهما يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة. ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها. اهبطوا وما بعده مذكور في البقرة فيها تحيون أي في الأرض لباسنا أي الثياب التي تستر. ومعنى أنزلنا خلقنا وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر. استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة. وريشنا أي لباس الزينة وهو مستعار من ريش الطائر. ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقوى. وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحر من الدرى يشبهها. وقل بالرفع على الابتداء وخبر والجملة وهي ذلك خير. ذلك من آيات الله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس. وهذه الآية والدة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوات وخصف الورق عليهما ليبين انعامه بما خلق من اللباس. ينزع عنهما لباسهما كان سببا في نزع لباسهما عنهما من حيث لا ترونهم يعني في غالب الأمر. وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون وقد جاءت في رؤيتهم حديث صحيحة. فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. وإذا فعلوا فاحشة قيل ما كانت العرب تفعلوا من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء ويحتمل العموم في الفواحش. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. اعتذروا بعذرين باطلين أحدهما تقليد آبائهم والآخر افتراؤهم على الله. وأقيموا وجوهكم كان المراد إحضار النية والإخلاص لله. وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد في كل مكان سجودنا وكل وقت سجود. والأول وأظهر والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا كما بدأكم تعودون. احتجاج على بعض الأخرى بالبداية الأولى فريقا الأول منصوب بهدى والثاني منصوب بفعل مضمن يفسره ما بعده. خذوا زينتكم قيل المراد به ثياب الساترة واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة. وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب. وكلوا واشربوا الأمر فيما للإباحة لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. ولا تسرفوا ولا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية. وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام. قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل. وكان بعض العرب إذا حجوا يجردون الثياب ويطوفون عرة ويحرمون الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم. خالصة يوم القيامة أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم. وقل خالصة بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبرنا وخبر ابتداء مضمر. والإثم عام في كل ذنب وأن تقولوا على الله تفتروا عليه في التحريم وغيره. إما يأتينكم هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد ولزمة نور الشرية المؤكدة. وجواب الشرط فمن اتقى الآية فمن أظلم ذكر في الأنعام ينالهم نصيبهم من الكتاب يصل عليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها. ضلوا عنا يغابوا عنا ودخلوا في أمم يدخلوا النار في جملة أمم أي مع أمم. اداركوا ويتلاحقوا واجتمعوا. قالت أخراهم لأولاهم المراد بأولاهم الرؤساء والقادة وأخراهم الأتباع والسفيلة. والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلهم. وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم بل نحن وأنتم متساوون. فذوقوا العذاب من قول أولاهم لأخراهم ومن قول الله تعالى لجميعهم. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الأعراف فقال رحمه الله في مطلعها ألف لام ميم صاد تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة. وسبق أن المصنف رحمه الله اختار أن ذكر قولين ورجح أن هذه الحروف أن يقال الراجح في معناها يقال الله أعلم بمراده بها فهي مما استأثر الله بعلمه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ألا تسجد لا زائدة للتأكيد قوله زائدة سبق أن هذا اللفظ معدول عنه، ولا يقال في القرآن شيء زائد، وإنما يقال هي صلة وتأكيد، كما نبه على هذا الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال من حيث لا ترونهم يعني في غالب الأمر، قد استدل به من قال إن الجن لا يرون، ثم قال المصنف قد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، كما لكنهم يتشكلون، كما في غزوة بدر لما جاء الشيطان في صورة رجل إلى قريش، وكما في بعض اجتماعات قريش لما حضر معهم الشيطان، فهم يتشكلون بأشكال، فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث، فهم في غالب أمرهم لا يرون. ثم قال في قوله تعالى: خذوا زينتكم، قيل المراد الثياب الساترة، فاحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة. وسبب نزول هذه الآية يبين أن هذا القول هو الراجح، سبب نزولها كما قال ابن عباس أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراه الرجال والنساء بالليل، ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، وكانوا لا يأكلون في أيام حجهم، فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم، فنزلت الآيات. وقيل الزينة زيادة على الستر كالتجمل، التجمل مطلوب، لكن سبب النزول يرجح القول الأول. وفي قوله تعالى: كلوا واشربوا، الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل، كما ذكر ابن عباس، وكانوا لا يأكلون في أيام حجهم، فلما هم المسلمون بذلك نهاهم الله في هذه الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى، يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، بل نحن وأنتم متساوون. فالمتأخرين قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا، لأولاهم المراد الرؤساء والقادة، وبأخراهم الأتباع لهؤلاء، فردوا عليهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى، بل نحن متساوون في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يصعد عملهم إلى السماء، والثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء، والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين، حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا فلا يدخلونها أبدا، مهاد فراش غواش أغطية، لا نكلف نفسا إلا وسعها، جملة اعتراض بين المبتدا والخبر ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة وصار إخوانا أحبابا، وإنما قال ونزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل، حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع، وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة، كقوله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار وغير ذلك، هدانا لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى، أن تلكم الجنة وأن قد وجدنا، وأن لعنة الله وأن سلام يحتمل أن تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيلة، فيكون فيها ضمير أو حرف فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول،

وقد أخطأ ابن جزي رحمه الله أيضا في زعمه أن الصحابة والتابعين لم يتكلموا في معنى استوى، والصواب إثبات الاستواء لله على العرش معناه المعلوم وهو على وارتفع، معنى في التمثيل ونفي العلم بالكيفية. ومن يتدبر كلام ابن جزي يدرك أنه إلى التفويض أمير، أي تفويض معنى الاستواء، أو هو قول الذي يقول به، والله أعلم. قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى يغشي الليل النهار، أي يلحق الليل بالنهار أو يلحق النهار بالليل، يحتمل وجهين. هكذا قال الزمخشري. وأصل اللفظة من الغشاء أن يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه فتغطي ظلمة الليل نور النهار. يطلب حثيثا أي سريعا، والجملة في موضع الحال من الليل، أي يطلب النهار فيدركه. له الخلق والأمر. قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر، وقيل الخلق مصدر خلق، والأمر واحد الأمور كقوله إلى الله تصير الأمور، والكل صحيح. تبارك من البركة، وفي غير متصرف لم تنطق له العرب من مضارع تضرعا وخفية، مصدر في الموضع الحال، وكذاك خوفا وطمعا، وخفية من الإخفاء، وقرئ خيفة من الخوف. المعتدين المجاوزين الحد، وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه، وادعوه خوفا وطمعا. جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا، كما قال الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن موجب الخوف معرفة سطوات الله وشدة عقابه، وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن عرف فضل الله ورجاه، ومن عرف عذابه خافه، ولذلك جاء في الحديث لو وزل خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل. إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقود ولا فعل الطاعات وترك السيئات، وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت، قوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وأعلم أن الخوف على ثلاث درجات. الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر فوجود هذا كالعدم. والثانية أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمده على الاستقامة. والثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، هذا لا يجوز، خير الأمور أوسطها. والناس بالخوف على ثلاث مقامات، فخوف العامة من الذنوب، وخوف الخاصة من الخاتمة، وخوف الخاصة من السابقة فإن الخاتمة مبنية عليها. والرجاء على ثلاث درجات. الأولى رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعته وترك معصيته، فهذا هو الرجاء المحمول. والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان، فهذا غرور. والثالثة أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن، فهذا حرام. والناس في الرجاء على ثلاث مقامات، فمقام العامة رجاء ثواب الله، ومقام الخاصة رجاء رضوان الله، ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى قوله رحمه الله الخوف على ثلاث درجات إلى آخره. نقول الخوف منزلة من منازل الإيمان، ومن أفضل أعمال القلوب أصله خوف الله. قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال فلا تخشوهم واخشون، وقال سبحانه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول المؤلف إنه على ثلاث درجات صحيح، وقوله ضعيف لا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر هو صحيح أيضا، ولكن قوله وجوده كعدمه فيه نظر، لأن هذا القدر من الخوف دليل الإيمان، وعدمه دليل على عدم الإيمان. وقوله الثانية أن يكون قويا إلى آخره صحيح، وقوله الثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس إلى آخره صحيح، ولكن قوله لا يجوز فيه قصور بين القنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. وقرية أول الكفر قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقول المؤلف خير الأمور أوساطها حق، وقوله والناس بالخوف على ثلاث مقامات في هذا التصنيف نظر، فإن تقسيم المؤمنين إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة المصطلحات الصوفية، فجميع المؤمنين يخافون من الذنوب ومن سوء الخاتمة ومن سبق به القدر من السعادة والشقاوة. وأصل الخوف وخوف الله وخوف عذابه. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال يرجون رحمته ويخافون عذابه. والذنوب لا يعصي منها إلا الله، وما وقع منها فبقدر الله، وأمر الخاتمة إلى الله، فعاد الأمر كله لله. ولا ريب أن المؤمنين متفاضلون في الخوف الواجب، وهو ما تضمنته الدرجة الثانية لا الخوف الضعيف ولا الشرير، فأهل هذه الدرجة منهم الكمل ومنهم المقصرون ومنهم المقتصدون على حد قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقوله والرجاء على ثلاث درجات إلى آخره، أقول الرجاء منزلة من منازل قلوب السائرين إلى الله، وهو طمع في محبوب وهو مقابل للخوف لأنه حذرا من مرغوب، وكل منهما أعلى الخوف والرجاء من العبد مطلوب. وقد أثنى الله على الراجين أعظم من ثنائها للخائفين، لأن ابن الرجاء حسن الظن بالله. وقد ورد ذكر الرجاء في القرآن في آيات كثيرة، قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد جعل المفسر الرجاء ثلاث درجات باعتبار ما يحمد وما يذم، فالمحمود منها هو الدرجة الأولى وهو الرجاء مع التصديق بالعمل، والثانية مذمومة لأنه رجاء مع التفريط فهو رجاء كاذب وحقيقته التمني. والدرجة الثالثة قال فيها المفسر حرام لأنه متضمن لعدم الخوف من الله وحقيقة الأمن ومكن الله وهو من كبائر الذنوب، واقتصر المؤلف فيه على مطلق التحريم تقصير. ثم جعل الناس في الرجاء ثلاثة مقامات، وذلك باعتبار متعلق الرجاء عندهم، وهي مقام العامة ومقام الخاصة ومقام خاصة الخاصة. وفي هذا التقسيم جرى المؤلف على طريقة الصوفية بذكر الخاصة وخاصة الخاصة، وهو تعبير لا يعرف في كلام السلف من الصحابة والتابعين. وأيضا لم يحرر المؤلف متعلق الرجاء ولم يذكر دليلا، فإن رضا الله ولقاءه وهما مطلب أهل المقام الثاني والثالث داخلان في المعنى العام للثواب الذي جعله المؤلف مطلب أهل المقام الأول، وكأنه خص الثواب بما في الجنة من المطاعم والمشارب والأزواج، والحق أن الثواب لا يختص بذلك. نعم بعض الثواب أعلى من بعض، ولهذا قال بعض المحققين من أهل العلم إن النظر إلى الله تعالى ورضوانه داخل في معنى الجنة التي وعد الله بها المؤمنين، لأن كل من دخل الجنة نال رضوان الله وفاز بلقائه. وأما الأدلة من القرآن على فضل الرجاء ومتعلقه فقد تقدمت الإشارة إليها أول التعليق. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، حذف التاء الثالث من قريب وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو العفو، أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي، أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره شيء قريب، أو على تقدير النسب أي ذات قرب. فقيل قريب هنا ليس خبرا عن الرحمة وإنما هو ظرف. الرياح نشرا قرئ الرياح بالجمع لأنها رياح المطر، وقد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت للرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب، ومنه ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وقرئ بالإفراد والمراد الجنس، وقرئ نشرا بفتح النون وإسكان الشين وهو على هذا مصدر في موضع الحال، وقرئ بضمهما وهو جمع ناشر، وقيل جمع منشور، وقرئ بضم النون وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم كرسل ورسل، وقرئ بالباء في موضع النور من البشارة بين يدي رحمة قبل المطر أقلت حملت سحابا ثقالا لأن تحمل الماء فتثقل به، سوقناه الضم بالسحاب لبلد ميت يعني لا نبات فيه شدة القحط، وكذلك معناه حيث وقع فأنزلنا به الماء، الضمير السحاب أو للباب على أن تكون الباء ظرفية. كذلك نخرج الموتى تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض، وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع منها، كذلك النشور كذلك الخروج، والبلد الطيب والكريم من الأرض الجيد التراب، والذي خبث بخلاف ذلك السابخة ونحوها بإذن ربه عبارة عن السهولة والطيب والنكد بخلاف ذلك، ويحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون متممة للمعنى الذي قبلها في المطر وأن يكون تمثيلا للقلوب، فقيل على هذا الطيب قلب مؤمن والخبيث قلب كافر، وقيل هما الفاهم والبليد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة. والمراد بالجمل الجمل المعروف من الإبل. وقال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها حتى يلج الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم، ويعني به الحبل الغليظ في خرم الإبرة. انتهى كلامه. وهي قراءة شاذة، والمراد بالجمل كما قال بعضهم هو حبل السفينة، ذلك الحبل الغليظ حتى يلج في الإبرة. وهذا يكون من باب التعجيز، سواء أريد بالجمل الحبل الغليظ أو أريد به الجمل المعروف، فهذا أمر لن يكون. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ثم استوى على العرش حيث وقع، ذكر خلاف على أربعة أقوال: حمله قوم على ظاهره، وتأوله قوم بمعنى قصد، وتأوله الأشعرية أنه بمعنى استولى، والحق الإيمان به من غير تكييف، إلى آخر ما ذكر. ثم علق شيخنا المراك حفظه الله على ذلك، وخلاصة الأمر أنه يجب إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى على عرشه على ما يليق بجلاله، من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ولا تشبيه، فيجب إثبات الاستواء لله. وأما معنى الاستواء فهو معروف لغة، وأما كيفية الاستواء فهي التي يقال فيها والكيف مجهول. لذلك الإمام مالك لما سئل قال: كيف استوى؟ قال ما قال من عبارة جاءت عنه، رويت عن أبي حنيفة وعن جعفر الصادق وعن الحسن البصري وعن أم سلمة أيضا، رويت هذه العبارة عن جماعة من السلف. فلما سئل بكيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وليس المراد هنا تفويض المعنى، فالاستواء له أربعة معاني معروفة ذكرها ابن القيم وغيره من العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تبارك، قال من البركة، وهو فعل غير متصرف لم تنطق له العرب بمضارع. وهذا الفعل تبارك، تبارك الله يختص بالله، ولا يقال لأحد من الخلق تبارك فلان أو تبارك علينا كذا، قال وإنما يقال فلان فيه بركة أو رجل مبارك ونحو ذلك. أما الفعل تبارك فهذا مختص بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أقسام الرجاء والخوف، الخوف والرجاء، وتكلم عن كلام فيه صواب وفيه غير ذلك. ثم قال في قوله تعالى: الرياح نشرا، قال وقد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت للرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب، ومنه قوله تعالى: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رحمة. وهذا فيه نظر، هذا الاضطراد فيه نظر، فإنه قرئت في مواضع بالإفراد، وفي نفس الموضع قرئ بالجمع للقراءات للقراء السبعة، كقوله تعالى في سورة الحجر: وأرسلنا الرياح لواقح، وقرأها حمزة وخلف: وأرسلنا الريح لواقح، فكيف تكون للعذاب هنا؟ قالوا إفرادها إذا كانت للعذاب، فلا يأتي. والمواضع كثيرة على هذا، على هذه الشاكلة خلاف القراء فيها، فلا يطرد فيها أنها إذا كانت جمعا تكون للرحمة، وإذا كانت إفرادا تكون العذاب، بل سياق الآيات هو الذي يحدد هل تكون للرحمة أو تكون للعذاب. ولكن قد يقال عن هذه القاعدة التي ذكرها المصنف أنها قاعدة أغلبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه من إله غيره قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ، وقرأ غيره بالرفع على الموضع. عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة أو يوم هلاكهم الملأ أشراف الناس، ليس بهم ضلالة، إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال بقولهم، لأن الضلالة أخص من الضلال، كما إذا قيل لك عندك تمر تقول ما عندي تمر فتعم بالنفس. أبلغكم قرأ بالتشريع. أعد خفف السرعة قليلا، ليس به ضلالة، ليس بهم ضلالة، إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال كقولهم، لأن الضلالة أخص من الضلال، كما إذا قيل لك عندك تمر تقول ما عندي تمرة فتعم بالنفي. أبلغكم قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد، وهو في موضع صفة لرسول أو استئناف. وأعلم من الله ما لا تعلمون من صفاته ورحمته وعذابه. أو عجبتم الهمزة للإنكار والواو العطف والمعطوف عليه محذوف كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر على رجل أي على لسان رجل في الفلك يتعلق بمعه، والتقدير استقر معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق به فأنجيناه. عمين جمع عمن وهو من عمل القلب. أخاهم أي واحدا من قبيلتهم هو معطوف على نوحا وهودا بدل منه أو عطف بيان. وكذلك أخاهم صالحا وبعده وما هو مثله حيث وقع. الملأ الذين كفروا قيدا هنا بالكفر، لأن في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرتد بن سعد بخلاف قوم نوح، فإنهم لم يكن فيهم مؤمنون، فأطلق لفظ الملأ. أمين يحتمل أن يريد أمانته على الوحي، أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق خلفاء من بعد قوم نوح، أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا وزادكم في الخلق بسطة. كانوا عظام الأجسام، كان أبصرهم 60 ذراعا وأطولهم 100 ذراع. آلاء الله نعمه حيث وقع. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته، ولذلك قال لهم هود قد وقع عليكم أي حق عليكم وجب عذاب من ربكم وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها يعني الأصنام، أي تجادلونني في عبادة مسميات أسماء، ففي الكلام حذ. وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتم لها أسماء، فدل ذلك على أنها محدثة فلا يصح أن تكون آلهة، أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل. فالجدال عن القول الأول في عبادتها وعن القول الثاني في تسميتها آلهة، والمراد بالأسماء عن القول الأول مسمى وعن القول الثاني تسمية دابر ذكر في الأنعام. بينة من ربكم أي آية ظاهرة، وهي الناقة أضيفت إلى الله تشريفا لها ولأنه خلقها من غير فح. وقالوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من صخرة وعاهدوها يؤمنوا به إن فعل ذلك، فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون. لكم آية أي معجزة تدل على صحة نبوة صالح، والمجرور في موضع الحال من الآية لأنه لو تأخر لكان صفة. ولا تمسوها بسوء أي لا تمروها ولا تطردوها. وبوأكم في الأرض كانت أرضهم بين الحجاز والشام، وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال لهم عليه السلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. تتخذون من سهولها قصورا أي تبنون قصورا في الأرض البسيطة، وتنحتون الجبال بيوتا أي تنجرون بيوتا في الجبال، وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء، وانتصب بيوتنا الحال، وهو كقولك خط هذا الثوب قميصا لمن آمن منهم بدلا من للذين استضعفوا. إن بالذي آمنتم به كافرون، إنما لم يقولوا بي أرسل به كما قال آخرون إلا يكون اعترافا برسالته. فعقروا الناقة نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به، وإن لم يفعلوا إلا واحد منهم هو الأحيمر. الرجفة الصيحة حيث وقعت، وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا جميعا. جاثمين حيث وقع قاعدين لا يتحركون، فتولى عنهم آية يحتمل أن يكون توليه عنهم، وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول عذاب بهم، لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم، أو يكون ذلك بعد أن هلكوا وهو ظاهر الآية. وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم، وقوله لا تحبون الناصحين حكاية حال ما أضيه، إذ قال لقومه العام في إذ أرسلنا المضمر

الله ربنا إلى آخر ما ذكر. وأما في حق نفسه فلا، فإنه معصوم من الكفر وما يكون لنا أن نعود فيها. والجواب أنه قال ذلك تواضعا، أي قال شعيب ذلك تواضعا وتأدبا مع الله واستسلاما لأمره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال حكى هذا الكلام هنا عن الملأ، وفي سورة الشعراء عن فرعون، فكيف الجمع بينهما؟ قال الجمع بينهما فكأنه قد قاله هو وهم، أي قالوه جميعا. ففي سورة ذكر أن من قاله فرعون، وفي سورة ذكر أن من قاله الملأ، فاستفدنا أنهم قالوه جميعا. وهذا من فوائد تكرار القصص في القرآن، لأنه يذكر في سورة من التفصيل ما لا يذكر في أخرى، وهذا يدل على بلاغة القرآن، فيذكرون تفاصيل ثم يعيد القصة ويذكر تفاصيل أخرى. والتوجيه الثاني أو قاله هو الذي قال فرعون، وهم وافقوه على ذلك كعادة جلساء الملوك، فنسب إليهم من باب الموافقة على هذا القول. ثم ذكر نكتة بلاغية في قوله تعالى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأهم بإلقاء سحرهم، فأمرهم أن يلقوا. قال: وانظر كيف عبر عن إلقاء موسى بالفعل، كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الإسمية، إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه. انتهى كلامه. عبروا عن أنفسهم بالجملة الإسمية لأن الجملة الإسمية تفيد الدوام والاستمرار، ولذلك أخذ منه أنهم أهل الإلقاء المتمكنون. وأما عن موسى فبالفعل أنه قد يفعل هذا ولا يجيده هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: بالسنين أي بالجدب والقحوط، فإذا جاءتهم الحسنة الآية، إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذا لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له، وإذا جاءهم الجدب والشدة يطيروا بموسى، أي قالوا هذا بشؤمه. فإن قيل لما قال: فإذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة، وإن تصبهم سيئة بإن وتنكير السيئة، فالجواب أن الحسنة وقوعها كثير والسيئة وقوعها نادر، فعرف الكثير الوقوع باللام التي للعهد، وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق، وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك، ونكرها للتقليل. ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من خير والشر عند الله، وهو مأخوذ من زجر الطير. ثم سمي به ما يصيب الإنسان، ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى عليه السلام من الشؤم، مهما هي ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة نحو أينما، ثم قلبت الألف هاء وقيل هي اسم بسيط غير مركب، والضمير في به يعود على مهما. وإنما قالوا من آية على تسمية موسى عليه السلام لها آية أو على وجه التهكم، فأرسلنا عليهم الطوفان رويانا، وكان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون، وامتنعوا من الزراعة وقيل هو الطاعون، والجراد هو المعروف أكل زرعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم، والقمل قيل هي صغار الجراد، وقيل البراغيث، وقيل السوس، وقرئ القمل بفتح القاف والتخفيف، فهي على هذا القمل المعروف، وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم، والضفادع هي المعروفة كثرت عندهم حتى امتلأت بها فروشهم وأوانهم، وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فمه، والدم صارت مياههم دما، فكان يستقي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد، فيخرج ما يري القبطي دما وما يري الإسرائيلي ماء. ولما وقع عليهم الرجز، وأي العذاب، وهي الأشياء المتقدمة، وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى عليه السلام على يؤمن به إن كشفه عنهم، فإذا كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم بما عهد عندك، أي بذمامك إليه، أي بذمامك إليه ووسائلك. والباء تحتمل أن تكون للقسم، وجوابه لنؤمنن، أو تتعلق بأدع لنا، أي توسل إليه بما عهد عندك. في اليم البحر حيث وقع القوم الذين كانوا يستضعفونهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغارب الشام ومصر باركنا فيها بالخصب وكثرة الأرزاق وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل أي نفذتهم استقرت الكلمة لما قضي لهم في الأزل وقيل هي قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وما كانوا يعرشون أن يبنون وقيل هي الكروم وشبهها فهو على الأول من العرش وعلى الثاني من العريش قالوا يا موسى اجعل لنا إلها يجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامهم ولما تم خبر موسى عليه السلام مع فرعون ابتدى خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى قوله وإذ نتقنا الجبل متبر من التبار وهو الهلاك وهو فضلكم على العالمين وما بعده مذكور في البقرة ووعدنا موسى 30 ليلة الرؤيا أن 30 هي شهر ذي القعدة والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجة وذلك تفصيل للأربعين المذكورة في البقرة ميقات ربه أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور أخلفني أي كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي قال ربي أريني أنظر إليك لما سمع موسى عليه السلام كلام الله طمع في رؤيته فسألها كما قال الشاعر وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا وأنها لو كانت محالا لم يسأل موسى عليه السلام فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا إلى آخره يقول من المعروف أن الأشاعرة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم مع أنهم في حقيقة أمر لا يثبتون الرؤية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة بل ولا الرؤية التي يدل عليها العقل إذ يقولون إنه تعالى يرى لا في جهة والحامل لهم على ذلك نفيهم العلو ومعنى هذا أنه يرى لكن لا عن الأيمان ولا عن الشمال ولا فوق فضلا عن التحت وهذه رؤية لا حقيقة لا في العقل ولا في الشرع ولهذا ألحقهم بعض أئمة السنة بمن في الرؤية كالمعتزلة وقول المفسر إن الأشاعرة استدلوا على جواز الرؤية عقلا بسؤال موسى عليه السلام رؤية ربي فيه تقصير من وجهين أحدهما تخصيص هذا الاستدلال بالأشاعرة فأهل السنة يشاركونهم في ذلك الثاني أن هذه الآية هي الدليل على إثبات الرؤية ولمثبت الرؤية من أهل السنة والأشاعرة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم والحق أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم كما يقتضي قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي فرؤية المؤمنين لربهم كرؤية الناس للشمس والقمر من وجوه كعدم الإحاطة والرؤية من فوق والوضوح لذلك فلا يضامون في رؤيته ولا يضارون كما جاء في الحديث والله أعلم قال المفسر رحمه الله وتأول الزمخشري وطلب موسى للرؤية بوجهين أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل فهم الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرنا الله جهرة فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدبوا والآخر أن معنى أرني أنظر إليك عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له أنظر إلى الجبل الآية قال لن تراني قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى عليه السلام لن تراني لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت وإن لم يطيق الجبل فأحرى أن لا تطيق أنت فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى عليه السلام وقال قوم المعنى سأتجلى لك على الجبل وهذا ضعيف يبطله قوله فلما تجلى ربه للجبل فإذا تقرر هذا فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية وليس فيه دليل على أنها محال فإنه إنما جعل علة في عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالة ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينكرها إلا مبتدع وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل وفي هذه القصة قصص كثير تركته لعدم صحته ولما فيه من الأقوال الفاسدة جعله دكا أي مدك مدكوكا فهو مصدر بمعنى مفعول، كقولك ضرب الأمير والدك والدق أخوان وهو التفتت، وقرئ دكاء بالمد والهمز أي أرضا دكاء، قيل ذهب أعلى الجبل، قيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره، وقيل تفتت حتى صار غبارا، وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر، وخر موسى صعيقا أي مغشيا عليه. تبت إليك معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها، وأنا أول المؤمنين أي أول قومه أو أهل زمانه، أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان. اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي عموم يراد به الخصوص، فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة، واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا، وصحيح أنه كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فخذ ما أتيتك تأديبا، يقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. وكتبنا له في الألواح في ألواح التوراة، وكانت 7 وقيل 10 وقيل 2 وقيل كانت من زمرد وقيل من ياقوت وقيل من خشب، من كل شيء عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم، وكذلك وتفصيلا لكل شيء. وموضع من كل شيء نصب على أنه مفعول، وكتبنا على أنه مفعول وكتبنا، وموعظة بدل منه. فخذها بقوتنا بجد وحزم، والضمير للتوراة يأخذه بأحسنها أي فيها ما هو حسن وأحسن منه، كالقصاص مع العفو وكذلك سائر المباحات مع المندوبات. سأريكم دار الفاسقين أي دار فرعون وقومه وهي مصر، والمعنى أريكم كيف أقثرت منهم لما هلكوا، وقيل منازل عاد وثمود، ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتبروا بها وقيل جهنم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سأورثكم بالثاء المثلثة من الوراثة، وهي على هذا مصر لقوله وورثناها بني إسرائيل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، الآيات هنا يحتمل أن يراد بها آيات القرآن وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين، والصرف يراد به صدهم عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم، وقيل الصرف منعهم من إبطالها ولقاء الآخرة، يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ولقائهم الآخرة، أو من إضافة المصدر إلى الظرف. واتخذ قوم موسى هم بنو إسرائيل من بعده أي من بعد غيبته في الطور من حليهم بضم الحاء والتشديد، جمع حلي نحو ثدي وثدي، وقرئ بكسر الحاء للإتباع، وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام. والحلي هو ما يتزين به من الذهب والفضة، جسدا أي جسما دون روح، وانتصابه على البدل. له خوار، الخوار هو صوت البقر، وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحر، فقذفه في العجل فصار له خوار، وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم، رد عليهم وإبطال لمذابهم الفاسد في عبادته. اتخذوه ويتخذوه إلها، فحذف المفعول الثاني للعلم به، وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى. سقط في أيديهم أي ندموا، يقال سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره. آسفا شديد الحزن على ما فعل، وقيل شديد الغضب كقوله فلما آسفونا بئس ما خلفتموني قمتم مقامي، وفاعل بئس مضمر يفسره ما واسم المذموم محذوف. والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجم السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عليه السلام عنهم، أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل. أعجلتم أمر ربكم، معنى وعجلتم عن أمر ربكم، وانتظار موسى عليه السلام حتى يرجع من الطور، فإنهم لما رأوا الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل. وألقى الألواح طرحها لما لحق من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل، وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأسه يجره، لأنه ظن أنه فرط بكف الذين عبدوا العجل. ابن أم كان هارون شقيق موسى، وإنما دعاه بأمه لأنه أدعى إلى العطف والحنو، وقرئ ابن أم بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم، وحذفت الياء وبالفتح تشبيها ب15، جعل الاسمان اسما واحدا فبني. ولا تجعلني مع القوم الظالمين إلا تظن أني منهم، أو لا تجد علي في نفسي كما تجد عليهم، يعني أصحاب العجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قال أي تشاءموا. قال الرازي رحمه الله التطير التشاؤم في قول جميع المفسرين. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها إلى آخر الآية، ثم قال وهو فضلكم على العالمين، قال ابن عطية رحمه الله: العالمين لفظ عام يراد به تخصيص عالم زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بإجماع العلماء، أفضل منهم بإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر مسألة الرؤية وسبقت الإشارة إليها، وتكلم شيخنا البراك حفظ الله عن هذه المسألة وفصل فيها. ثم قال في قوله تعالى في بعد آيات الرؤيا: لن تراني، قال: وفي هذه القصة قصص كثير تركته لعدم صحته ولما فيه من الأقوال الفاسدة. وهذا كما سبق من محاسن هذا التفسير، أنه في مواضع كثيرة يقول فيه قصص أو روايات لا تثبت فيعرض عنها. ثم قال المصنف رحمه الله: واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا، غير موسى. والصحيح أنه كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ثم قال في قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح، في ألواح التوراة قيل 7 وقيل 10 وقيل من زمرد وقيل من ياقوت إلى آخر ما ذكر، كل هذه من الإسرائيليات، والله أعلم بهذه الألواح. لكن المصنف رحمه الله إذا كانت هذه الإسرائيليات لا تأثير فيها في المعنى أو ليس فيها معنى فاسد، قد يذكر شيء منها، لكنه في غالب تفسيره يعرض عنها. ثم قال في قوله تعالى في العجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، في آية 848 قال: جسدا أي جسما دون روح. وقال أكثر المفسرين، الصواب هو ما قاله أكثر المفسرين، إنه أصبح لحما ودما بقدرة الله امتحانا لقوم موسى. وهذا هو قول ابن عباس والحسن وقتادة. فهذا العجل أصبح لحما ودما، كل هذا بقدرة الله امتحانا لقوم موسى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وغضب من ربهم وذلة، أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، وكذلك قرا بعضهم. وقال الزمخشري: قوله سكت مثل كأن الغضب كان يقول له ألق الألواح وجر برأس أخيك، ثم سكت عن ذلك. وفي نسختها أي فيما ينسخ منها، والنسخة فعلة بمعنى مفعول، لربهم يرهبون أي يخافون، ودخلت اللام لتقدم المفعول كقوله للرؤيا تعبرون. وقال المبرد: تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لرب، رهب بتوهم لربهم. واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا حملهم معه إلى الطور، فسمعوا كلام الله لموسى فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة عقابا لهم على قولهم. وقيل: إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل أو لسكوتهم عن عبادته، والأول وأرجح لقوله فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء، والأول أظهر لقوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه. يحتمل أن تكون لو هنا للتمني، يتمنى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك، لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه الرجع إليهم دون هؤلاء 70. ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله، كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت، فإن عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء. ويحتمل أن يكون قال على وجه التضرع والرغبة، كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم إذا فعلت، لكنك عافيتنا وأوقيتنا، فافعل معنا الآن كما عودتنا وأحيي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يتهلكني وتهلك بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل، فمعنى هذا عد لهم بحجته وتبرء من فعل السفهاء، ورغبة إلى الله ألا يعم الجميع بالعقوبة. إن هي إلا فتنتك، أي الأمور كلها بيدك، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاء بأنه كان بقضاء الله ومشيئته. إنا هدنا إليك أي توبنا. وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما كل استعطاف ورغبة إلى الله وتضرع إليه، ولا يقتضي شيئا مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، لأن قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء. قال: عذابي أصيب به من أشاء. قيل الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة، والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم. وقولي